والآخرون يقولون أيضا فانفوه، إن هذا هو الواجب. وأما ما في الكتاب والسنة ما أنزله سبحانه فهذا يقول كأنهم يقول كأن الله يقول لهم ما في الكتاب والسنة لا تثبتوا ما دل عليه، بل إنما أنزل عليكم لامتحانكم به لا لتعتمدوا عليه في معرفته سبحانه. إذن فهذه النصوص يعني الواجب عليكم إما تفسيرها بما يخالف ظاهرها وأنها أنزلت لهذا لتفسروها بخلاف ما تدل عليه، وهذه طريقة أهل التأويل، أو لتفوضوا معانيها ولا تفسروها ولا تثبتوا بها شيئا، وإنما تجرونها ألفاظا من غير فهم لمعناها. يقول إن حقيقة قول هؤلاء هكذا، يعني حقيقة قولهم أن الله إنما فرض عليهم أن يعرفوه بقياس عقولهم، وأما النصوص فلم تنزل لتعريف العباد بربهم نصوص صفات، وإنما عند فريق منهم يقولون أهل التأويل منهم يقولون إن الله إنما أنزل هذه الآيات لامتحان العباد من أجل أن يجتهدوا في تفسيرها بغرائب اللغة ووحشي الكلام إلى آخر. والآخرون منهم يقولون إن الواجب فيها التفويض وعدم التعرض لها بتفسير، بل إنما أنزلت للتعبد بتلاوتها. ثم يقول الشيخ إن هذا المعنى الذي الشيخ عبر به عن حقيقة قول أولئك المعطلة، يقول إني وجدته مصرعا به في كلام بعض شيوخهم، يعني الشيخ يقرره بطريقة الإلزام إن هذا هو حقيقة قولهم ولازم قولهم، ولكنه يؤكد ذلك بأنه قد صرح به بعض شيوخهم، يعني وأنه قال إن النصوص إنما أنزلت لامتحان العباد من أجل أن يفسروها بصرفها عن ظاهرها وحملها على يعني غريب الكلام. ومعنى هذا أن ما قاله الشيخ ليس مجرد فقط إلزامي، بل هذا حقيقة قولهم، وقد صرح بهذه الحقيقة بالنسبة للنصوص بعض شيوخهم. وبهذا التعبير والتصوير من في كلام الشيخ يظهر فساد هذا القول، وأنه يعني من أعظم الباطل. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني يعول في معرفة الله على مجرد العقل، وعقول الناس متفاوتة، وعقول الناس يعني أكثر الناس متأثرون، يعني لو أنهم نظروا في الحقيقة، لو نظروا بالعقل الصريح لما قالوا ما قالوا، لكنهم نظروا في هذا الباب بعقول قد علقت بها الشبهات التي يسمونها عقليات، وهي جهليات وحماقات، وهي مناقضة للعقل الصريح. فإن نفي جميع الصفات عن الله يستلزم نفي الذات، كما قرره الشيخ في مواضع، نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، ثم إن نفي قيام هذه الصفات نفي للكمال. كيف يقولون أعوذ بالله الله تعالى ليس له وجه ولا سمع ولا بصر عند المعتزلة مثلا، عند الأشاعرة يقول ليس له وجه ولا يدين ولا عينين ولا قدم، كل هذا مؤول أو مفوض، فهذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، هذا حقيقة عند أهل التأويل منهم وأهل التفويض، كلهم يتفقون على أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها. أما المعتزلة فيسحبون هذا على كل نصوص الصفات، وأما مثل الأشاعرة فيجرون هذا المنهج على أكثر نصوص الصفات لأنهم ينفون أكثرها. أما نصوص العلم والحياة والسمع والبصر والكلام فيقولون أنها على ظاهرها، يعني تدل على إثبات هذه الصفات، يعني معناه أنهم أصلوا أصل فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه إن قدروا أو تأولوه أو فوضوا فيه. وأنا أريد إن هذا يتأصل في فهمكم، فإن من يعني أدرك هذه الحقيقة تبين له شناعة هذا المذهب ومناقضته للعقل بعد مناقضته للنقل والسمع ومناقضته لنصوص الكتاب والسنة. أعيد مرة أخرى. ثم هم ها هنا فريقان، من هم؟ المعطلة النفات. نعم. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. هذا الذي أنا قلت عنهم إنهم يعني أشد في التعطيل، ما لم تثبته عقولكم فانفوه، فكيف بما نفته العقول؟ ها، من باب أولى عندهم. نعم. فأكثرهم مرة ثانية. نعم. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. نعم. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. هذا تصوير لاختلافهم، يعني هذا بيان لحقيقة إن قياس إن أولئك الذين يعولون في نفي الصفات على عقولهم إنهم مختلفون اختلافا حادا شديدا. نعم. وما نفته أو ما نفاه قياسه. نعم. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعوا. ارجعوا إلى إيش؟ إلى قياس عقولكم، إلى هذا القياس. نعم. فإنه الحق الذي تعبدتكم به. هذا يقدر، هذا تقديري، هذا الكلام كأنه مضاف إلى الله، يعني هذا مقتضى قولهم إن الله تعبدهم هكذا. نعم. قول الجملة مرة ثانية. وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. نعم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على العافية. أحمد الله. نعم. نسأل الله. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. طائفة. نعم. وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات. كلام عظيم وعجيب، يعني بعد تقرير حقيقة قولهم الأول، ماذا يترتب على هذا التقرير، أو على يعني بعد معرفة حقيقة قولهم؟ يتبين إن مضمون هذا الكلام، مضمون قولهم، مضمون حقيقة قولهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف الناس بربهم، ما عرفهم بالله، لم يعرفهم بالحق. فإما أن يكون هو نفسه لا يعرف ربه، وإما أنه يعرف ربه على تصور أولئك المعطلة، لكنه يخير الناس. هذا عند أصحاب التخييل، أهل التخييل كما سيأتي، يعني منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحق الذي هم يدعونه ويقولون إن هذا موجب العقل، لكن الرسول يخيل للناس، لأن الناس ما عامة ما يطيقون تقرير هذا الاعتقاد، ما يطيقون أن يقال لهم ربكم إنه ليس بكذا وكذا، إن ربكم ليس فوق السماوات، إن ربكم لا داخل العالم ولا خارج، إن هذا. فهو يخيل للناس إنه كذا وأنه كذا. وبعضهم يقول لا، بل إن الرسول ما يقوله هو متخيل له وهو لا يعرف الحقيقة. سبحانك هذا بتمنى. سيأتي هذا في تفصيل الشيخ، سيذكر الفرق الخائضين من المعطلة إنهم أهل تخيل وتأويل وتجهيل. إذا كان كذلك، فمعنى إن القرآن والسنة لا ينتفع بها، ليس فيها هدى للناس، فإما أن تكون ألفاظ مجردة لا تدل على معاني، أو يكون المراد منها خلاف ظاهرها. وعلى كل حال فليست يعني لا تصرع للرد إليها عند التنازع، بل إن الواجب هو الرجوع عند التنازع إلى قياس العقول، قياس العقول المختلفة. الشيخ يقول إن هذا يعني هو ما كان عليه الناس قبل بعثة الرسول، إنهم كانوا يحكمون على الأشياء بما تقتضيه عقولهم، يعني هو الحكم، أو ما يعني تعودوه، أو ما يقوله شيوخهم وطواغيتهم. وعلى هذا فترك الناس بلا رسالة أهدى لهم كما تقدم. وإذا رجعوا، يعني يقول الشيخ إنهم إذا رجعوا في حل نزاعاتهم أو فيما تنازعوا فيه، إذا رجعوا إلى قياس عقولهم فإنه ليس حلا، لأن أقيسة العقول متضاربة ومتناقضة. فلا يزيدهم الرجوع إلى قياس عقولهم لا يزيد النزاع إلا شدة. ثم يشبه الشيخ هؤلاء يشبههم بالمنافقين الذين قال الله فيهم لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول فإن لكل فريق منهم طواغيت يتحاكمون إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وذكر الآيات في شأن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهكذا أولئك المعطلة إذا دعوا إلى تحكيم النصوص صدوا وقالوا إن النصوص هذه لا يعتمد عليها في معرفة الله. لا إله إلا الله. اقرأ النص مرة أخرى. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يعتمد. شف ومضمون مذهبهم الذي تقدم تقرير حقيقته. نعم ومضمون ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني إما إلى عقولهم أو إلى طواغيتهم سلومهم. نعم إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. نعم وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد إلى إيش؟ إلى ما يتحاكم إليه أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء لا يزيدهم الرد إلى قوانينهم وإلى أقيستهم وإلى عقولهم لا يزيد نزاعهم إلا شدة. نعم وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. نعم ولا يرتفع الخلاف به نعم. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى إلى آخر الآية. نعم أقرأ لي بعد شوف. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما بعد قال رحمه الله ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور. في هذه الجملة التي قرأناها فيها تنبيه على إن الشبهات التي عول عليها أولئك المعطلة يعني أخذوها عن طواغيت الأمم الضالة الكافرة من الصابئة والمجوس والمشركين، يعني لم يستمدوا الشبه الآن مثلا شبهات الخوارج منين؟ شبهاتهم شرعية تأول النصوص، يعني شبهاتهم مأخوذة من القرآن ومن السنة يجري عليهم مثل قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه. لكن هؤلاء لا، الشبهات اللي عندهم شبهات عقلية استمدوها من طواغيت الأمم الكافرة، هذا هو الواقع. فهو ميراث متلقى عن الأمم الكافرة، يعني ما نبت من داخل الأمة الإسلامية يعني بسبب، لا، شيء يعني مذهب وافد دخيل. قلت لكم مثل الخوارج، يعني مثل المرجئة، لهم أشياء مثلا يتعلقون بنصوص الوعد، عندهم أشياء. لكن هؤلاء المعطلة لما أنهم أصلوا هذا الباطل بتلك الشبهات، استعانوا أيضا بآيات ويعني تعلقوا بها وجعلوها مسندة ومعاضدة لشبهاتهم. وإلا ليس المعول على تلك الآيات التي يدعون أنها أن فيها حجة لهم، بل المعول تلك الشبهات العقلية، يعني مثل أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الإله، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب، يستلزم التشبيه، إلى آخر ما يرددون. قف على هذا الشيخ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: أحسن الله إليك، ما صحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن كثرة الضحك تميت القلب؟ ما أذكر والله من الضحك، كثرة الضحك كثرة الكلام، هو الذي فيه جاء فيه: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام قسوة للقلب. هذا الحديث، كثرة الكلام، الكلام الفضول، كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة، يعني تسبب غفلة. فكيف الضحك؟ هذا الضحك أكثر تأثير، كثرة الضحك، لأنه يعني يكون كلام مع فرح، إذا اجتمع كلام فضول مع فرح صار تأثيره على القلب أكثر. نعم. صلى الله عليك. يقول: تقدم قول المصنف كالبراهمة والفلاسفة، ما المقصود بهذين أو بهاتين الطائفتين؟ والله البراهمة معروف أنهم فلاسفة الهند، هم فلاسفة الهند، وهم من الطوائف التي يعني هم مشركون ولا يؤمنون بالأنبياء، ولهم اعتقادات يعني يتميزون بها، ويقسمون الناس طوائف، ويزعمون أن الناس مخلوقون من تعالى الله، من ذات الرب، من ذات الرب، المخلوق من اليدين، والمخلوق من كذا، والمخلوق. هؤلاء هم البراهمة، فهم يعني من الأمم الشرك والكفر المغلظ، يعني كفرهم أعظم من كفر قريش وسائر الأمم التي قص الله علينا أخبارهم. لا، جمعوا بين الشرك في الربوبية والعبادة وأنواع من الكفر، يعني يقسمون الناس أربعة أقسام بناء على أنهم إن الناس مخلوقون من ذات الإله، منهم المخلوق من يديه ومن كذا، ويجعلون وأسوأهم حالا المخلوق من القدمين، قبحهم. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليك، قول الشيخ وبعض الصابئة، هل يعني أن بعض الصابئة يؤمنون بالأنبياء؟ إيه، اقرأ: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن منهم، فهؤلاء ينقسم، كل طائفة منهم تنقسم إلى مؤمن وكافر، موحد ومشرك. أما آية الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فهذه فلا تنقسم كل طائفة، فإن المجوس ليس، لا ما تقول يعني المجوس منهم المؤمن ومنهم المشرك وكذلك المشركون، لا، فهم لأن الله ذكرهم هناك في مقام الفصل بينهم، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. وفي الآية البقرة وآية المائدة ذكر الله ذكرهم في مقام ذكر الثواب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك ما يدل صراحة أو قريبا منها على أن المؤولة أخذوا شبهاتهم عن الأمم الكافرة؟ هذا سيأتي الشيخ كلاما فيه، لأن من الأمور المشهورة إن ذكر الشيخ إن جامع بن صفوان أخذ مذهبه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مذهبه في التعطيل من أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي. هذا سند ذكرها سيأتيكم. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما المقصود بالخوارج والمرجئة، وهل لهما وجود الآن أو اليوم؟ إيه موجودون. الخوارج موجودون، منهم الإباضية في بعض البلاد القريبة والبعيدة، وسواء كانوا سموا أو ما سموا، يعني التكفير بالذنوب هذا هو حقيقة مذهب الخوارج، التكفير بالذنوب هذا له، أقول له من يقول به تكفير بالذنوب. والمرجع أكثر وأكثر يقول خلاص قل لا إله إلا الله وتكون يعني من أهل الجنة بمجرد هذه الكلمة ولا تضرك الذنوب. يقول المرجع غلاة المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن قول الشيخ: والفلاسفة وهم المشركون، ما مراده به وهم المشركون؟ يعني الفلاسفة منهم مشركون. الشيخ يقول إن أرسطو مشرك، أرسطو طاليس هذا المعلم الأول إنه مشرك. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما، وإذا كانت رؤيا الأنبياء حقا فما الفرق هنا بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما ورؤيته يقظة؟ رؤيا الأنبياء حق ولو كانت تختلف عن الرؤيا اليقظة، يعني رآه حقا، ولا يلزم أن تكون رؤيته في المنام كرؤيته في اليقظة. ولهذا لم يقل المحققون إن الرسول رأى ربه بناء على رؤيته في المنام، فرؤية المنام لها أحكام تختص بها. ولهذا لما سأله أبو ذر قال إني هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا أنا أراه، ولم يقل نعم أنا رأيت ربي بناء على أنه رآه في المنام، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة ظهرا مع العلم أنها تصلى جماعة. الحمد لله الوقت واسع، يعني إذا كان هناك إذا كان ما يترتب عليه ترك الجماعة في المسجد ممن تجب عليه الجماعة، إذا كان ممن تجب عليه الجماعة يجب أن يصلي مع المسلمين. نعم. وهذا يسأل: هل هناك فرق أو هل هناك أوجه تشابه بين المعطلة والأشاعرة؟ سبحان الله، الأشاعرة هم يعني يتفقون مع المعطلة، بس لما صاروا يثبتون بعض الإثبات صاروا يعدون من طوائف المثبتة، لكن هم يوافقون المعتزلة في أكثر الصفات. هم إن المعروف إنهم إنما يثبتون 7 من الصفات بس، والباقي مع المعتزلة. نعم. السؤال الأخير يقول: ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه؟ نعم، هذا حديث صحيح، أخبره، لأن هذا أقول فيه توثيق الصلاة وفيه إظهار المحبة في الله، يحبه في الله. نعم. وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ بل وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا. بسم الله لا. الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله. المقالة هي مقالة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وللأشاعرة منها نصيب. المقالة أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، فهو ذات مجردة لا تقوم به صفة، وليس هو فوق العالم بذاته، وأن هذا إنما عرف بدلالة العقل زعموا، وما في القرآن من إثبات صفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه هذا إما أن يفوض وإما أن يؤول، يعني ما في الكتاب من هذه من نصوص الصفات لا تدل على إثبات صفات الله تعالى، ولا تدل على علوه بذاته، ولا على استوائه بذاته فوق عرشه، لأن اعتقاد ذلك تشبيه تجسيم تركيب، بل هذا كفر. اعتقاد أن الله موصوف بهذه الصفات وهو يستلزم هذه الأمور هذا كفر وباطل. يقول الشيخ اللازم هذه المقالة أن القرآن ليس هدى، لأنه لا لم يحصل به التعريف برب العالمين، لم يهتدي به الناس في معرفة الله. معرفة الله إنما طريقها العقل، وليس هو بيان لما يحتاج الخلق إلى بيانه في أعظم الأمور وهو معبودهم وخالقهم، ولا شفاء، ما يشفي الصدور في أعظم الأمور، ما يشفي. سبحانك هذا بهتان، هذا هو لازم هذه المقالة، وهذا باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. القرآن هدى وشفاء وبيان، فما يستلزم خلاف ذلك فهو باطل. فنعلم أن هذه المقالة باطلة لأنها تستلزم ما هو من أعظم الباطل. ويقول الشيخ إن منهم من يريد يستدل على مذهبه مذهب القول بالتعطيل ونفي الصفات، يريد أن يجعل له دليلا من القرآن، يعني وإلا فالأصل في ما ذهبوا إليه هو الدلائل العقلية المزعومة التي هي جهليات وشبهات. فيقول إن غاية المتحلق منهم اللي يريد إنه يظهر نفسه بصورة الحالق، وإنه يستنبط هذا المذهب يجعل له دليلا من القرآن بقوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فإن هذه الآيات دلت على نفي الشبيه عن الله، على أنه لا شيء يشبهه، ولم يكن أحد كفءا له أي مثلا، هل تعلم له سميا يعني نظيرا أو شبيها ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذه الآيات دلت على نفي التشبيه. إذن هذه الآيات بزعمهم هي الدليل على ما زعموا، يعني زعموا أنها تدل على نفي الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وإثبات العلو يستلزم التجسيم والتشبيه. إذن فهذه الآيات تدل على مقالتهم كما يزعمون تضليلا وتلبيسا، وإلا فليس المعول عندهم هو دلالة النقل. يقول الشيخ: وقد علم بالاضطرار أن من دل على نفي علوه تعالى على خلقه ونفي استوائه على العرش ونفي الصفات بهذه الآيات الدالة على نفي التشبيه أنه ملغز، يعني ليس مبينا، ملغز أو هو ملبس. واللغز هو الأحاجي التي يتعايى بها الناس ويمتحنون بها عقولهم. وعلى هذا فلا يكون، يعني لازم هذا الاستدلال، لا يكون القرآن كما وصفه الله مبين بلسان عربي مبين. فنفي التشبيه في اللغة العربية لا يقتضي نفي الصفات ونفي العلو ونفي، نعم، بل هذه الآيات مع الآيات الدالة على إثبات الصفات تدل على أنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه، وأنه فوق خلقه، وأنه مستوى على عرشه، وأنه في ذلك كله لا يشبه أحدا من المخلوقين، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا شيء من صفاته. فالحق هو إثبات الصفات مع نفي التشبيه، إثبات الصفات عملا وإيمانا بالنصوص الدالة على إثبات الصفات، ونفي التشبيه عملا وإيمانا بالنصوص الدالة على نفي التشبيه. ولهذا كان مذهب أهل السنة مدلولا عليه بآية جامعة، ونظائرها كثير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله ليس وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وأما المعطلة فتمسكوا بزعمهم بقول ليس كمثله شيء، ونفوا مدلول قوله تعالى وهو السميع البصير، فلم يؤمنوا بالكتاب كله بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والحقيقة إنهم آمنوا بما يوافق بزعمهم أهواءهم ومذاهبهم، وكفروا بما يخالف مذهبهم. وأهل السنة آمنوا بهذا وهذا فأثبتوا لله الصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. وهذا الذي ذكره الشيخ من قبل ومن بعد من أعظم الحجج العقلية الشرعية على بطلان مذهب الجهمية المعطلة ومن تبعه. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره. كان وما خالف ظاهره، أو اعتقدوا كذا وكذا وما خالف ذلك ظاهره، وما خالف ذلك ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره. نعم. وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هنا. وهذا أيضا يعني وجه آخر من الدلائل العقلية الشرعية. يقول لازم هذه المقالة، لازمها يعني قولهم هذا إن الحق أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا مستوى على العرش ولا تقوم به أي صفة، مع أن النصوص جاءت بضد ذلك. يقول لازم هذا القول أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم، لأنه على هذا القول لا فرق بين حالهم قبل الرسالة وبعد الرسالة، يعني في باب معرفة الله. فما رد يعني ما رد العباد إلى في معرفة الله إلى عقولهم. فالنصوص والرسالة محمدية لم تكن هدى ولا شفاء، بل زادتهم عمى، لأنهم لو لم تأتي النصوص بصفات الله بذكر الصفات كان ذلك، يعني على هذا كله على فرض إنما قالوه هو الحق كما يزعمون. لو لم تأتي هذه النصوص كان أسلم، لأن تصبح الدلائل العقلية ما لها معارض، دلائلهم العقلية الجهلية ما لها معارض. أما الآن فقد جاءت النصوص بما يعارض ويخالف ظاهره الحق المزعوم. فهذا احتاج منهم، احتاج من الناس إلى أن يتخذوا موقف من النصوص. لكن لو لم تأتي هذه النصوص استراحوا من الجواب عنها، إما بالتفويض ولا بأنواع التأويل. ويزيد الأمر يعني عمن، يزيدهم عمن، يعني الرسالة والنصوص زادتهم عمن. فلو لم تأتي هذه النصوص لكان خيرا لهم وأهدى لهم. يزيد هذا الأمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض أن الحق ما يقوله هؤلاء المفترون الجاهلون لم يقل يوما من الدهر لا تعتقدوا، يعني يصير فيه احتياط للناس، لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص، بل يعني إما فوضوا فيها أو أولوها أو اعتقدوا كذا وكذا، يعني حدد اعتقاد خلاف ظاهر النصوص. لم يقل يوما من الدهر، ولم يتكلم الصحابة بما يدل على أن الحق هو خلاف ظاهر نصوص الكتاب والسنة. إذن الرسول جاء بالقرآن وأخبر بعشرات الأحاديث عن صفات الله، والصحابة تلقوا ذلك وآمنوا به وأثبتوا، ولم يقل الرسول ولا الصحابة يعني هذه النصوص لا يراد اعتقاد ظاهرها، لا تعتقدوا ظاهرها، بل اعتقدوا كذا وكذا أو لا تعتقدوا ظاهرها. فقول الشيخ عنه أنه لم يقل يوم من الدار لا تعتقدوا ظاهرها أو اعتقدوا كذا وكذا، كأنه يشير إلى مسلكي المعطلة. المعطلة يسلكون في هذه النصوص إما التفويض، وذلك بعدم اعتقاد ظاهرها والإمساك عن الخوض في معناها، أو اعتقدوا كذا وكذا يعني واحملوا النصوص عليه، وهذه طريقة أهل التأويل، وعولوا في معرفة الله على قياس عقولكم، لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص بل اعتقدوا ما دل عليه قياس عقولكم. فما دل قياس عقولكم على نفيه فانفوه، وما لم يدل على نفيه فتوقفوا فيه أو انفوا على الطريقتين المتقدمتين. لأنهم فريقان، منهم من يقول ما لم يدل العقل على إثباته فانفوه، سواء دل على نفيه أو لم يدل على نفيه مطلق. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.